سلام سلام مغان سلفت ميزر سلام سلام سلام مغران سلفت ميزر سلام سلام سلام مغران سلفت ميزر ويا يتمالح دارسي ونسي قلقي ويا يا يا يا من قد يا اللي غلاني هو وينقص صبرغي ويا يا والحزن مرق شي قاكر مضغور اي حنا جيت وما رقت ارتنت اي جيت سوسق سدنت مزار وزنقي انا في الليك اورز زاد سلم غنزورك يفتى ومود الحنار غير اللي غير زين يفتى رسيف ونقوم وادني عقوب ولاتيف متن حبتنا وانا كنا نموت لحياة الجودة اكدي سبتان اكدونا ينسق سايسني سلام سلام سلام نغن سلام في تميزارا سلام نغن سلام في تميزارا يارو كندي كان عيدا ونضيف في دوري ويا يا يا يا ما من قد يا ما ويا يا يا يا ما من قد يا ما في الجيج وقميص لي تلود انتي ويا عيت بهذي دب نضيف عزا كيسنا عيت صوابات انا لتعين بوتنا ناكا كل الشرق تسين تموت نظوري عيت حربي لي ويد ودي اهبت اهلا لا في زيونيس مدن كيزين او يتغامر ينو يمتي زيقين انزيد ما زيرتي قان دار مغيبين يا يتحمد الناس مسلم يتدرت وليت ودي كله تنرد ننفل ووزنق سلام نغن سلم في تميزر وهوزنق سلام نغن سلم في تميزر زين دحنا تزني تاخدك ومقرني ويا يا يا يا ما من قد يا ما ويا يا يا يا ما قد يا ما يندريك نقل وما يرسل جولي ويا يا ويجان دمير لفتا فولك إلا قسنا هاي طبع عمران الدرور نتشاجعت كانت جهادي فوق لعدة ما زرتي المحبة تفرى وتاخت لي الدنت عاطف الله الزويت نايت مقلشت والجمهور يفولك نامزت لعادانك المقرد نتزر والدي عزا دارك قادر ارندرن اريمين تنوت نصورت انتو قطع الصورة قيس نكمل الديسكي سلام سلام سلام نغن سلام في تميزر سلام سلام سلام نغن سلام في تميزر واو زنق سلام نغن سلام في تميزر سلام سلام نغن سلام في تميزر سلام سلام سلام نغن سلام في تميزر.